السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، في هذه الأيام الطيبات المباركات نستقبل خير ضيف، ألا وهو الشهر الفضيل، شهر العزة، شهر الكرامة، شهر التقوى، شهر الإخلاص، شهر العبادة، شهر القرآن، شهر التقرب إلى الله عز وجل، شهر الاعتكاف، والذي يختم بزكاة الفطر ثم بصلاة العيد. نهنئ الأمة الإسلامية باقتراب هذا الشهر الفضيل، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأتي علينا جميعا هذا الشهر والأمة في عزة وكرامة واستمساك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد ازدادت من ربها جل وعلا قربا، ولشرفها ولعزها ولكرامتها استمساكا واعتزازا. وأسأله سبحانه أن يعز الإسلام وأهله وأن يخذل الكفر وحزبه. أختم سيرة الصديقتين في هذه الحلقة، ونذكر شيئا من الفوائد والدروس والعظات والعبر ونحن على مدخل شهر العبادة والتقوى والإخلاص. عشنا مع أمنا خديجة ومع سيدة نساء العالمين البضعة النبوية والجهة المصطفوية فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام عدة حلقات، أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون قد آتت ثمارها، وأن ينفع الله بها المسلمين والمسلمات بمنه وكرمه، وأن ينفع قائلها بها قبل مستمعيها. كان لابد من وقفة مع الدروس والعظات والعبر من حياة الصديقتين، وأعتذر للعشرة المبشرين وللمستمع الكريم وللمستمعة الكريمة أني أستشعر أني قد قصرت في حق الأئمة العشرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا، لكن نتدارك الخطأ، والله بمنه وكرمه قد تجاوز عن أخطاء بني آدم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما نزلت في سبب نزول خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. وحديث أنس في سنن ابن ماجه وغيره بإسناد قابل للتحسين: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قبل أن أدخل إلى العظات والدروس والفوائد، أذكر أن المرأة هي أمي وأختي وابنتي وزوجي، وهي كذلك بالنسبة إلى كل مسلم. وقد أوصى بهن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه في خطبة الوداع، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. بل جاء في حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبري والطبراني في الأوسط، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في شعب الإيمان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم، وخيارهم خيارهم لنسائهم. فلنستوصي بالنساء خيرا، فهي الأم التي يجب أن تطاع، وهي البنت التي يجب أن ترحم، وهي الأخت التي يجب أن توصل، وهي الزوج التي يجب أن يوجد بيني وبينها وبينك وبينها وبين كل زوجين السكن والمودة والرحمة. فهذه المرأة، وحديثنا ليس للرجال، إنما كيف تستفيد المسلمة وهي على أبواب رمضان من سيرة الصديقتين رضي الله عنهما، كيف تستفيد؟ قدمت أن الوصية بالنساء أوصى بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أن نحسن لنسائنا وأن نتقي الله فيهن. لكن الكلام للنساء، الكلام لكل مؤمنة تقية، بل لمتاع الدنيا. أنت أيتها الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، أنت متاع الدنيا، بل خير متاع الدنيا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الله أكبر، ما شاء الله، الدنيا متاع. أفضل وأخير وأعظم ما يتمتع به فيها المرأة الصالحة. من هي المرأة الصالحة؟ الدنيا متاع، هذا في صحيح مسلم، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. من هي؟ ما صفاتها؟ أخرج النسائي في سننه، وأحمد والطيالسي في مسنديهما، وابن أبي شيبة في مصنفه، وغيرهم، والحاكم والبيهقي وغيرهم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ من هي الخيرة؟ من هي الفاضلة؟ من هي التي يشار إليها بالبنان؟ من هي التي تهفو إليها القلوب، قلوب المتقين والصالحين؟ من هي؟ أي النساء خير؟ من هي؟ من هي الخيرة؟ من هي الصالحة؟ من هي التقية؟ من هي الفاضلة؟ من هي؟ قال: التي إذا نظر إليها سرت، التي تسره إذا نظر إليها، وإذا أمرها أطاعت، التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتكرمه بألا تخالف أمره في نفسها وماله. إكرام الزوج بعدم مخالفته. فتعالوا بنا إلى عظمه الزوج. الزوج له حق عظيم، بل اعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل يكون للزوج في غير معصيه الله. جاء من حديث معاذ بن جبل، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، من حديث عبد الله بن أبي أوفى، من حديث زيد بن خالد الجهني، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم جميعا عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الله أكبر. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم، عظم حق الزوج. أنا لا أتكلم عن حقوق الزوجين، لكن أريد أن أستنبط دروسا وعظات وعبرا من حياة الصديقتين رضي الله عنهما. تعظيم الزوج وإكرام الزوج والوقوف بجواره في محنته وفي بليته ومصيبته، كل ذلك استفدناه من حياة الصديقتين. فنختصر ونلملم ما قلناه سابقا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الله أكبر، ما شاء الله. سجود، السجود لغير الله شرك إذا كان سجود عبادة. لا يجوز السجود لغير الله، فلو أبيح السجود من إنسان لإنسان لكان من المرأة لزوجها. أين صاحبات العقول المنحرفة التي تنظر للزوج أنه مجرد آلة؟ الطعام عندك في الثلاجة، افتح الثلاجة وسخن الأكل وكل. أين وأين؟ أنا ما أريد أن أضرب نماذج من النماذج المؤذية، فنحن على أبواب شهر كريم نحاول أن نلطف العبارة بأشد ما أتين. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بل أيتها الكريمة، أيتها الصالحة، أيتها التقية، أيتها الفاضلة، أيتها الخيرة، هو جنتك ونارك كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. أخرج النسائي في سننه الكبرى، والإمام أحمد والطيالسي في مسنديهما، والحميدي في مسنده أيضا، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن أبي عاصم في الأحد والمثالي، والطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في سننه وفي شعب الإيمان وفي الأداب، والبغوي في شرح السنة، والقضاء في مسند الشهاب، بل أخرجه أيضا ابن الأثير في أسد الغابة، والمزي في تهذيب الكمال من طريق حسين بن محصن رحمه الله تعالى عن عمته رضي الله عنها. قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الله، فلما قضيت حاجتها رضي الله عنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ لك زوج؟ أنت متزوجة؟ أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: أي انظري أين أنت منه، وفي رواية: كيف أنت له. أين أنت منه، كيف أنت له، من أنت له؟ انظري في حياتك، من أنت له؟ هل ممن ينغصون عليه حياته؟ هل ممن ينكدون عليه عيشته؟ هل ممن تؤذيه بلسانها وفعالها؟ هل ممن يضايق صدره في زمن كثر فيه الضيق والهم والحزن والحزن والألم والمصائب والهموم؟ هل أنت، هل أنت؟ أم أنت رحمة الله؟ أم أنت نعمة له؟ أم أنت صلاح له؟ أم أنت خير له؟ أم أنت تذكرة له بالله وبالدار الآخرة؟ انظري انظري، أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال انظري أين أنت منه، في رواية كيف أنت له، ما علاقتك به، ما منزلته عندك، ما تعاملك معه، هل تعاملينه بالحسنى، هل تحسنين إليه أم تسيئين؟ قالت ما آلوه إلا فيما لا أستطيع، لا أقصر في حقه إلا ما لا أستطيع. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. جنتك إن أطعت الله عز وجل وأحسنت إليه، وناره إن عصيت الله عز وجل وأسأت إليه. جنة إن أطعت الله فيه، ونار إن عصيت الله فيه. لو جئنا ننظر للصديقتين رضي الله عنهما، خديجة أمنا وأم كل مؤمن ومؤمنة، وابنتها العظيمة سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، كيف كان قدر الزوج عندهما، كيف كان إكرام الزوج، كيف أكرمت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أكرمت فاطمة رضي الله عنها علي رضي الله عنه. خديجة أنفقت مالها كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتاجر لها بمالها، وقد أنفقت مالها رخيصا في سبيل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة لم تحمل عليا من أمور الدنيا وهمومها وحطامها الزال إلى الفاني شيئا، بل صبرت واحتسبت. وذكرنا حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين لما أتت، ذكرنا حديث علي رضي الله عنه لما أتت لتشتكي في الصحيحين، تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما تلقاه يدها من مشقة الرحى. كيف أحسنت لعلي رضي الله عنه، وكيف أنفقت خديجة رضي الله عنها مالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة، الرحمة، الإحسان، الإحسان، الإكرام، إكرام الزوج، أن يكرم وأن يعظم. وألفيا سيدها لدى الباب، ما قال هذا القرآن؟ من سيد امرأة العزيز؟ زوجها، زوجها. القرآن ما قال ألفيا زوجها وألفيا سيدها، ما قال سيد يوسف، إنما سيدها هي. وليست سيادة الزوج للمرأة استعبادا، بل مودة ورحمة. كوني فراشا يكن لك غطاء، كوني أرضا يكن لك سماء، كوني مودة يكن لك رحمة، كوني سكنا يكن لك أمنا وأمانا وراحة واطمئنانا. وإلا كما قلت من قبل لأتفه الأسباب، طلقني طلقها فإذا به تسب وتشتم. حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيح الذي ذكرناه من قبل في فاطمة، كان بيني وبينه شيء، بشيء شيء، ما ضخمت الأمور ولا خرجت من بيتها ولا ذهبت لبيت أبيها ولا اشتكت ولا أبي فعل ولا أبي كذا ولا أبي كذا، وأسرت سر زوجها. كان بيني وبينه شيء فخرج مغضبا. إكرام الزوج، بل يصل الأمر في إكرام الزوج إذا كان من أهل الدين والخير والفضل وفيه فقر، لو أنفقت المرأة مالها على زوجها فلها الأجر، وقد فعلت خديجة في الصحيحين. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى أو فطر إلى المصلى، فلما انصرف وعظ الناس وأمرهم بالصدقة، ثم قال يا أيها الناس تصدقوا، ثم مر بالنساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ لماذا نحن من أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثر من السباب والشتم واللعن والقيل والقال، وتكفرن العشير، تكفرن حق الزوج وفضل الزوج ونعمة الزوج، لأن العشير هو الزوج في الحديث. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وهذا كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، في زمان الخير والفضل، فما بالنا بزماننا، زمان الخراجات الولاجات والحيات والأفاعي والحيات. إلى الله وحده نشتكي فقط. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قل: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. شياطين من التي تسلسل؟ شياطين الجن. أما شياطين الإنس يعملون ليلا ونهارا سرا وجهارا. وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى فقط. شياطين الجن تسلسل، أما شياطين الإنس الحمد لله، الحمد لله. نسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا، نسأل الله أن يهدي الجميع بمنه وكرمه، وأن يجعله شهر خير وبركة، ويرجع وأن ترجع الأمة فيه إلى عزها وإلى كرامته وإلى ربها، وأن تستقيم على أمر الله. أما يعني العري في في في غير رمضان حرام، ويزداد حرمة في رمضان. شرب الخمر في غير رمضان حرام، في نهار في رمضان يزداد حرمة خاصة إذا كان في النهار. الزنا حرام ويزداد حرمة إذا كان في رمضان، ويزداد حرمة فوق حرمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا كان في نهار رمضان. فشياطين الإنس لا تسلسل، أما شياطين الجن، يعني الجن مسلسل، شياطين الجن مسلسل، مسلسلة يعني ليست مسلسلات، لا، إنما مسلسلة يعني تربط بسلاسل، تقيد، ممنوع أن تتحرك. أما شياطين الإنس ف إلى الله المشتكى. ما رأيت، نرجع لحديث أبي سعيد، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نقصان عقلها لأن الله، ليس لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أو لأن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو أحدا من الصحابة، أو لأن سعيد بن المسيب أو أحدا من التابعين، أو أن أحمد بن حنبل أو الشافعية أو مالكا أو الليث أو الزهري أو أحد، أو الأبا حنيفة أو أحدا من الأئمة أو أحدا من العلماء هو الذي فرض ذلك، إنما الذي فرض ذلك هو الله، أن شهادة المرأة عن النصف من شهادة الرجل. ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، أمر كتبه الله على بنات حواء، الحيض، أن تحيض فتمتنع فرضا عن الصيام والصلاة. ولذلك إذا حاضت المرأة لا يحرم عليها أن تصوم في نهار رمضان، لا يجوز لها الصيام، صيامها باطل ويحرم عليه. إن بعض البنات الجاهلات قد تصوم وتظن أنها تتعبد لله، هذا خطأ. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء، ثم انصرف إلى بيته. فأتت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك. قال: أي الزيانب؟ أي الزيانب جمع زينب؟ قالوا: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذن له. فأذن له. فقالت: يا رسول الله، أمرتنا بالصدقة، وسبحان الله على المرأة الكريمة الفاضلة عندما تسمع وتطيع لله رب العالمين. يعني التي استمعت لسيرة الصديقة الكبرى خديجة رضي الله عنها وإلى سيرة سيدة نساء العالمين فاطمة، ماذا استفادت؟ هل نفذت سريعا؟ هل طبقت هذا الكلام سريعا؟ انظري إلى زينب امرأة ابن مسعود، مباشرة: يا رسول الله، أمرت بالصدقة وكان لي حلي فأردت أن أتصدق منه، أردت أن تصدق بحليها، فزعم ابن مسعود زوجها أنه وولده أحق الناس به أن تتصدق على زوجها بهذا المال. قال: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. سبحان الله، دون إيذاء، دون إهانة، دون استعلاء، دون تكبر، دون إشعار أنها تعطي أو تنفق عليه، كما فعلت الصديقة الكبرى رضي الله عنه وأرضاه في إكرامها لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حيث كانت من السريات، بل لعلها كانت أغنى امرأة في قريش رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك تنفق مالها على زوجها وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليؤدي وليبلغ دعوة الله عز وجل. إكرام الزوج، أن يكرم، وأن تحرص المرأة على إرضائه، فقد كانت خديجة رضي الله عنها أحرص الخلق على إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل ما يرضيه. وقلت من قبل: لا نعلم خلافا واحدا حدث بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبين خديجة، اختصها الله جل وعلا لتكون في بداية البعثة، لتكون خير وزير لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، لكن وزير داخلي من داخل البيت، مستشار في داخل البيت، لتقف بجواره صلى الله عليه وسلم في مهد الدعوة التي تحتاج إلى دعم وإلى قوة وإلى من يصبر ويتحمل المشاق والآلام في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. فكان إعداد الله جل وعلا لخديجة لهذه المهمة العظيمة، حيث يتفرغ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لهموم ومشاكل ومصائب وآلام الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة ليست ورودا تفرش، بل يوجد فيها أشواك، وأشواك كثيرة حفت، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في إصحاح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. الجنة حفت بالمكاره، لم تحف بالورود والريحين، إنما حفت بتعب. أقلها قيام الليل، أقلها قيام الليل. إذا أراد الواحد منا أن يقوم الليل، إن كان في الحر يعاني من الحر، وإن كان في البرد يعاني من البرد، ويقوم والنوم أحب شيء إليه، لكن محبة في الله عز وجل، ولأن تصطف القدمان بين أمام الله عز وجل، وأن يصطف العبد، والعبد يشمل الرجل والمرأة، أن يصطف العبد بقدميه أمام ربه قائما راكعا ساجدا خاشعا يدعو ربه جل وعلا ويرجو ما عند الله سبحانه. القيام للفجر مشقة، معنى فرض مشقة، أن يقوم الإنسان من نومه وهو في غاية الراحة وغاية الدفء، أن يترك زوجة، أن يترك فراشة، أن يترك ليقوم ليلبي نداء الله عز وجل: الله أكبر الله أكبر. فحفت الجنة بالمكاره، ولولا أن العبودية لله عز وجل لها طعم ولها ذوق ولها حلاوة، لكان كثير من الناس تركوا، كما يترك كثير من الناس، بل يتأذى بعض الناس بأذان الفجر والعياذ بالله، يريد أن ينام من كثرة بول الشيطان، ملأ أذنه بولا ما يحب أن يسمع أذان الفجر والعياذ بالله. فعلى المرأة المسلمة العاقلة تعظيم الزوج، إكرام الزوج والحرص على إرضائه، مساعدة المرأة لزوجها والوقوف بجواره في كل المواقف، أن تقف بجواره. الصديقة رضي الله عنها لما الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليها وهو في خوف، وذكرنا هذا من قبل، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم، سبحان الله، ثم تذهب به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل لتستمع لتهدئ من روع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه من الدروس، الدروس المستفادة، ما تجعليه في هموم الحياة ومآسيها ومشاكلها التي كثرت في زمننا، ما لم توجد، ما لا أقول لم توجد، لم توجد الهموم والمصائب التي تعاني منها الأمة الآن في زمن مثل هذا الزمان. كثرت الفتن، ويعني انفتحت الدنيا انفتاحا غير عادي، وأقبل الناس عليها، وانحرف بعض الناس أو كثير من الناس عن منهج الله، فإذا بالمرأة تنغص على زوجها حياته وتزيده ضنكا على ضنك، لا، قفي بجواره، احرصي على مساعدته، على الترويح عنه، على التخفيف عنه، كوني له. أنا لا أجد أبلغ من كلام ربي عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، مودة ورحمة، مودة ورحمة، السكن، الأمن، الأمان. إذا دخل يستشعر أنه دخل إلى جنة الدنيا، إذا خرج ما يخرج وهو كره لهذا البيت، أسأل الله ألا أعود لهذا البيت مرة ثانية، أسأل الله أن يأتيني الموت بغتة، أسأل ويدعو على نفسه، لأنه إذا دخل والعياذ بالله يجد بئس القرين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين في... لا لا، إذا نظر إليها سرت، التي تسره إذا نظر، وتطيع إذا أمر، وتكرمه، تخاف عليه، تكرمه، تحافظ على نفسها وماله، تكرمه، ترضيه، ما يكرهه فلا تفعله، لا ترفع صوتها عليه، لا تؤذيه في في في في في أولاده. وهنا ننتقل إلى أثر آخر وفائدة أخرى، وأثر المرأة في إصلاح البيوت وتربية الأولاد. الأصل في التربية المرأة، الرجل يشقى، من خصائص الرجال الشقاء، شقاء يشقى، يطلب الرزق، يطلب الرزق ويتعب ويجد ويجتهد، ومن خصائص المرأة أنها مصنع، مصنع للرجال، تربية. أما إذا اختلطت الأمور وخرجت المرأة للشقائين وليس لشقاء واحد، تخرب وتفقد أعظم أعظم ما في حياتها وأولادها. إذا كان الولد والبنت يجد الأب مشغولا والأم مشغولة ومنهكة ومرهقة ومتعبة، فأين التربية؟ ثمرة القلب، فلذة الكبد. المرأة هي الأصل، المرأة هي المدرسة، هي الأمة. خدعوا المرأة المسلمة وقالوا أنت نصف المجتمع، فلا يجوز أن نعطل نحن، أن يعطل نحن نقول المرأة هي المجتمع كله، هي الأم التي تربي، وهي البنت التي تعطف ويعطف عليها، هي الأخت التي تمسح الدمعة، هي الزوج التي يسكن والمودة والرحمة. فأنت كل هذا، لا يضحكون عليك ليخرجوك، ليخرجوك من مسؤوليتك العظمى. أنت قائدة البشرية إذا كنت في داخل بيتك. المرأة الأم مدرسة، مدرسة، بل هي مدرسة الحياة، مدرسة. أمهاتنا أسأل الله أن يرحمهن رحمة واسعة، وجداتنا وأمهات جداتنا وجدات جداتنا، من أين تخرج؟ تخرجنا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ثم من مدرسة الحياة، وخرجنا أعظم الرجال، أعظم الرجال تخرجوا عندما تفرغت الأم لتربية أبنائها. أعظم الأخيار العظماء العلماء، هو أفضل الناس العلماء، العلماء والأخيار والصالحون والمفكرون وأساتذة العالم في السياسة والطب والهندسة والفلك والجيولوجيا، تجد أن وراءه الأم التي أعدت، والأخت التي رحمت، والزوج التي كانت سكنا ومودة ورحمة، والبنت التي حنت على والدها وتحنن عليها والدها. فأثر المرأة في صلاح البيوت أمر عظيم جدا. ما سيدة نساء العالمين من أين تخرجت؟ من أين تخرجت؟ أمها خديجة، صحيح أبوها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بلا منازع، لكن أمها خديجة، أمها خديجة، أمها خديجة. الخبزة من تلك العجينة، عجينة طيبة طاهرة، نبتة طاهرة، نبتة طاهرة، ليست نبتة حائرة أينما توجهها الريح تميل، لا، نبتة طاهرة. رأت أمها كيف تعامل أباها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فتأدبت مع زوجها، وإذا رأت أمها تسب أباها وترفع صوتها على أبيها وتغتابه من خلف ظهره وتطعن فيه وتكره أخواته وتكره أمه وتكره أهله، ستنشأ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبواه. العصا من تلك العصية، والحية لا تلد إلا حية، ولا يمكن أن تكون الأم في غاية سوء إلا والبنت لابد أن تستفيد من هذا السوء وأن تتأثر بهذا السوء وأن يبقى في العقل الباطني وفي القلب في الداخل فيخرج في فلاتات اللسان وفي فلاتات الأعمال. لكن رأت أمها كيف؟ فاطمة رأت خديجة رضي الله عنهما وعليهما الصلاة والسلام كيف كانت تصبر على ألم الدعوة، كيف كانت تعظم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تجل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تقف بجواره في أعظم المواقف وفي أشدها. خديجة نشأ من ورائها فاطمة، شجاعة خديجة وبذل خديجة وعطاء خديجة وقوة خديجة ظهر في شجاعة فاطمة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكرناه من قبل، حديث ابن مسعود في الصحيح، لما اجتمع جمع من قريش على رأسهم اللعين وأبو جهل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فقال من يأتي بسلى جزور بني فلان، السلى يعني الأمعاء مع الكرشة بما فيها، ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول يعني لو كان لي قوة. فذهب إلى فاطمة فأتت وهي جويرية صغيرة فسبت قريشا، شتمت صناديد قريش وسبتهم وألقت السلى الجزور عن ظهر سيد الخلق أبيها صلى الله عليه وسلم. من أين جاءت هذه الشجاعة؟ من الأم، من المدرسة، قوة النفس والعزة والكرامة، كيف لا وهي بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. إذن تربية الأولاد على القيم وعلى المبادئ الإسلامية وعلى الدين، شرع، صدق، أمانة، رجولة، شجاعة، الكرم، العزة في غير كبر، اللين في غير ذل، أن يعتز بدينه دون تكبر على الخلق، أن يلين لعباد الله دون ذل وانكسار، أن يعتز بدينه ولو كان من أفقر الناس، أن يعتز بإيمانه بربه أن يعلم أن الله قدر المقادير. هذه المرأة، المرأة فعلا الحقيقية التي استفادت من أمها، صحيح المرأة التي تستفيد، هي التي تنشئ أمة، تنشئ أمة يوم أن سيطر أعداء الله على عقلية المرأة الناقصة والأمة في دمار. ألم أذكر قول شاعر الفسق والمجون لعنه الله الذي قال: لو كنت حاكما لألغيت مؤسسة الزواج وختمت أبوابها بالشمع الأحمر. شاعر المرأة الذي قال فيه صالح جودة رحمة الله تعالى عليه: لا رحم الله نزارا حيا ولا رحمه ميتا، فقد ماتك ومات ومات ومات وماتك عربي. الأم الزوج، الأخت، البنت. ومع كل قول هذا أنا قلت أخاطب المرأة، وإلا فأنا أعتقد اعتقادا يقينيا أني لست كعلي فلا يمكن أن تكون زوجي كفاطمة. أنا ما أريد أن تكون فاطمة وأنا والعياذ بالله أنحرف عن الصراط المستقيم، أتخلق بأخلاق كريهة، أتعامل بأعمال كريهة. لابد، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. القوامة تعظيم حق الزوج، لكن قلت من البداية ونبه أني أخاطبك أيتها الصالحة، أيتها الكريمة، أيتها الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، يا أمي ويا أختي ويا ابنتي ويا زوجي، خطيبك أنت، بك صلاح البيوت وبك فسادها، بك قوام الأمة وبك ذلها. إن نشأت أبنائك على الصلاة وقبله على التوحيد ومراقبة الله عز وجل وعلى تحريم الحرام وتحليل الحلال، تنشأ أجيال كريمة، تنشأ أجيال فاضلة، تنشأ أجيال تراقب الله عز وجل ما تراقب المخلوقين، تنشأ أجيال كريمة، أجيال تعتز بدينها، ليست أجيالا منافقة مرائية متلونة ما تعرف إلا المصلحة ولو كان فيها ضياع الدين والدنيا، ما تعرف إلا الشهوات ولو كان فيها فقدان العرض والشرف والكرامة، ما تعرف إلا الحطام الفاني ولو كان في ذهاب ولو كان فيها ذهاب العزة والكرامة والشرف والفضيلة. أنت أنت أنت أنت أنت الأمة كلها، أنت الأمة كلها. فهل اقتديت بأمك؟ هل اقتديت بأمك؟ هل اقتديت بهذا الركب المبارك؟ أختم من الفوائد حتى لا أطيل، لعله إذا بقيت دقيقة أو ثلاث يعني أنبه على شيء من فضيلة هذا الشهر الكريم. فأقول إن أحسنت، وأصل رب العالمين يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا. زوجك إن شاء الله كريم، رجل كريم، فإذا أنت أكرمتيه فالجزاء من جنس العمل. وغالب ظني، غالب ظني، أنا أعلم أن بعض الناس لئيم وخسيس ونذل، لكن الغالب على المسلمين أنهم أهل كرم وأهل خير وأهل فضل وأهل عزة وكرامة. فإذا أنت أكرمت زوجك في الغالب أنه سيقابل الإحسان بالإحسان والإكرام بالإكرام والخير بالخير. وكلما ازدادت المرأة إكراما لزوجها وحبا وتعظيما كلما ازداد حبا لها. وهذا كان أمرا ملاحظا في حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فما غارت، ذكرنا حديث عائشة من قبل، ما غرت على امرأة قط، ما غرت على خديجة مع أنها لم ترها، ماتت خديجة وعائشة طفلة، ومن كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لخديجة حتى قال إني رزقت حبها. الله أكبر، رزق حبها رزق، امتلأ قلبه صلى الله عليه وعلى وسلم بحب خديجة. لماذا؟ لماذا؟ لكثرة إحسانها رضي الله عنه، ولعظيم إكرامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولشدة تعظيمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك علي مع فاطمة رضي الله عنها، وكذلك أبو طلحة مع أم سليم، وكذلك الصحابة مع أزواجهم، كذلك عظمت واشتدت محبتهم في قلوبهم، خاصة يعني نحن مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر خديجة، حتى أنه قال، ولا أخرج الأحاديث لأنها خرجت من قبل، يعني والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بالناس، وواستني بمالها إذ منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ منعني ولد غيرها. الله أكبر. فإن كنت تريدين صلاح بيتك، إن كنت تريدين رحمة لبيتك، إن كنت تريدين أمنا وأمانا لبيتك، فعليك بالإحسان لزوجك، عليك بإكرامه، عليك بطاعته في غير معصية الله. إن أمر بمعصية فحرام، إنما الطاعة في المخلوق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما لم يأمر بمعصية فطاعته واجبة، يطاع. وغالب الرجال أعظم عقلا من غالب النساء. صحيح يوجد نساء لعل الواحدة تزن أمة بعقلها وبدينها وبصلاحها، وتستشار ويؤخذ رأيها، كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سنوضح إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أنت، أقول أنت الأمة، بك صلاحها ومن ورائك فسادها. إن انصلحت انصلح حال الأمة، وإن انحرفت انحرفت الأمة، فأنت أيتها المسلمة الأمة. أي المسلمة، أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتكرمه بماذا؟ أن تخشى، يعني تكرمه في نفسها ومالها بألا تفعل خلاف أمره. فهل كنت كذلك؟ هل استفدت من هذا الكلام العظيم الذي بني على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل تشبهت بأمك وبسيدة نساء العالمين؟ أرجو إن شاء الله، أرجو إن شاء الله. ونحن على مدخل هذا الشهر الكريم أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، ممن يشاهد ويسمع، نحن على أبواب شهر كريم تكثر فيه الخيرات، وتقل فيه الشرور، تصفد فيه شياطين الجن، وتبقى شياطين الإنس. فممن نحن؟ سؤال نسأله لأنفسنا، أو كما كنا نقول سؤال يفرض نفسه، هل نحن من أولياء الرحمن أم من أولياء الشيطان؟ هل نحن من الصالحين الأخيار أم من شياطين الإنس والعياذ بالله؟ هل نحن نعد العدة لاستقبال هذا الشهر الكريم بعبودية لله، بتطهير قلب لله، بتطهير جوارح لله، أم نعد العدة لمأكل ومشرب ولمعصية لله عز وجل؟ أيتها المسلمة الكريمة، أيتها الخيرة، أيتها الفاضلة، أيتها الشريفة العفيفة، أخاطبك، بك صلاح البيوت ومن ورائك فسادها، فاسعي سعيا حثيثا لإصلاح بيتك، لإصلاح زوجك، لإصلاح أولادك في هذه الأيام الكريمة. أقبلي على ربك، استمسكي بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أطيعي زوجك في غير معصية الله، احرصي على الخير كله، أكثري من تلاوة القرآن، أكثري من ذكر الرحمن، أكثري من أن تكوني قدوة لبيتك في هذا الشهر الكريم، أنت وزوجك الكريم، وأن تكون قدوة لأولادكم في الخير، فأنت الأمة كلها صلاحها بصلاحك وانحرافها بانحرافك. أرجو من ربي عز وجل أن أكون قد وفقت لذكر شيء من حياة الصديقتين الكريمتين، وعلى موعد إن شاء الله أن نلتقي ولو بعد العيد إن شاء الله مع الصديقة بنت الصديق الأكبر، أعلم بنات حواء، أعلم امرأة مشت على وجه الأرض، مع عائشة رضي الله عنها، نستفيد من سيرتها العطرة ونأتسي بها ونقتدي. وفي الختام ونسأل الله لنا وللمسلمين والمسلمات جميعا حسن الختام، أسأل الله أن يجعله شهرا مباركا ميمونا ترتفع فيه راية الإسلام وأهله، وتنخفض فيه راية الكفر وحزبه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأعتذر لأن الوقت قد انتهى، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.